تفسير الآية 73 من سورة البقرة، يقول تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي فقلنا لكم على لسان رسولنا الكريم موسى: اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة التي ذبحتموها بأي جزء منها، فلما ضربتموه بها أحياه الله تعالى القادر على كل شيء، وذكر اسم قاتله، ثم مات بعدها ليكون ذلك معجزة إضافية لموسى لتصدقوا أنه رسولنا ولتتبعوا الإسلام الذي جاءكم به في التوراة لتسعدوا في الدارين. قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيا هذا القتيل يحيي الله تعالى الموتى يوم القيامة من قبورهم بعد كونهم ترابا بأجسادهم وأرواحهم، ليحاسبهم على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة بكل عدل دون أي ضرة ظلم. فليحسن إذن كل عاقل الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي وبهذا يريكم دلالاته ومعجزاته الدالة القاطعة الحاسمة على تمام قدرته وكمال علمه، والتي منها إحياء الموتى، إضافة إلى آياته في كل مخلوقاته المعجزات المبهرات في كل كونه. لعلكم تعقلون، أي لعلكم أيها الناس تحسنون استخدام عقولكم وتتدبرون فيها. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كلهم كذلك متدبرين لآياته تعالى، محسنين الاستعداد لآخرتهم حيث يوم البعث، بعث الموتى لحسابهم.